السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين أقول زمن المسخ الجمعي فلا أعني أن المسخ أصاب كل الناس، وإنما أعني أن هناك انتشارا لمثل هذا حتى صار حالة جمعية لم تعد تقتصر على بعض الأفراد، وهذا يجسد غربة الإسلام وغربة العقل، ولا تناقض بين الإسلام والعقل السليم. الإنسان حين يفكر بالالتزام في زماننا هذا تظهر أمامه مجموعة من العوائق من نفس المجتمع أو مجموعة من المحن. أول محنة أو عائق محنة الساخرين والمستهزئين، تلاميذ عادل إمام، الإعلام المعاصر لقن الناس أن الالتزام والتدين هو حالة شاذة وحالة إلى المرضية أقرب، وتقريبا التعليم كذلك يوحي من بعيد لهذا الأمر، خصوصا أن التعليم في بلداننا في الأساس هو نوع من الاستلاب أو السحب من مناهج هي أنتجت لا دينيا، يعني هي أصلا وضعت للإنسان اللاديني اللي الدين اللي عنده مشكلة مع كون الكنيسة لها نوع سلطة عليه فجيء بهذه المناهج. نعم وضعت مناهج تربية إسلامية إلى آخره، لكن هذه المناهج لو تتأمل فيها أيضا في محاولة تكريس التدين لأن يكون متصالحا جدا مع المنظومة العامة أو متصالح بقدر. هذا في كثير من المناهج، في بعض البلدان لا تم إدخال بعض المواد التي فيها حقيقة التوحيد وغير ذلك. محنة الساخرين، سبب السخرية أنهم يرونك حالة ليست طبيعية. في العادة الناس من ماذا يسخرون؟ أو ما الذي يثير ضحكهم؟ ما الذي يثير إنسهم؟ الآن الناس لما يرون طفلا ويتكلم مثل الكبار يضحكون منهم، يحبون أن ينظروا إليه ويضحكون. لماذا؟ لأنه هذا خلاف الأصل فالأمر يضحكهم. طيب حتى بعض الناس اللي يعني عندهم قلة ذوق وإيمان لما يرون أحيانا بعض المجانين فيرون بعض تصرفاتهم فبعضهم يجهر بالسخرية من هذا المجنون أو بالضحك منه بطريقة ممجوجة يعني، ولا ينظر إليه برحمة على أنه إنسان مبتلى. هكذا ينظرون الإنسان الملتزم، هذا هو السبب السخرية التي يجدها كثير من الشباب الذي يفكر بالتدين في مجتمعاته. والناس ماذا يقولون؟ يقول نحن الطبيعيون، أنا طبيعي. طيب على أي أساس؟ ما الدليل؟ عفوا ما برهان طبيعيتك؟ يعني مجرد مثلا أني أطلقت لحيتي وقصرت إزاري وبدأت أحاول قدر المستطاع التعامل بتعاليم الإسلام، يعني طبيعي أن أكون فاحشا كما هي عادة كثير من العامة في بلداننا، وغير طبيعي أن أكون ملتزم وقلت جزاك الله خير وكذا وأذكر الله. طبيعي جدا أن يخنق الرجل نفسه بهذه ربطة العنق ولا يبدو منه إلا وجهه وكفاه، وحتى لو كشف رأسه فإن رأسه يكون يعني محلوقا، والمرأة التي هي محل الفتنة تكون يعني كاشفة عن شيء من نحرها، أو تلبس الضيق ثم تضع خرقة على رأسها وتعتبر نفسها محجبة. هذه الحالة المسخ، يعني هل تظن أنها يعني هي الطبيعية؟ طبيعي أنه نسوية تجلس تسب الرجال وتقول هؤلاء زبالة وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ثم بعد ذلك حين تنظر إلى حقيقتها تجدها كلفة بأمر الزينة وأن تظهر بتبرج وكذا. طيب عفوا أنت لا تدرين ما فلسفة مثل هذه الأمور، وأن هذه الأمور أصلا ما وضعت إلا لترضي الرجل. يعني أنت تقولين بلسانك شيئا ولكن واقعك الظاهر هو كلف بالرجل وإظهار لسيادته عليك أصلا. يعني مع الأسف مثل قصة الملحد في جروب ملاحدة،